الإسلامية ومش عارف إيه، فاكتشفت يعني في النهاية إن أنا مش فاهم أوي الموضوع يعني، فاهم؟ فبس فقلت فعايز استوضح منك الموضوع بالنسبة لي عشان الصورة عندي مش واضحة في ذهني يعني. ايه الأسئلة اللي بتدور في ذهنك؟ الأسئلة اللي هو تعريف الربا اللي جاء في القرآن إيه هو؟ تمام؟ وإيه الممنوع؟ وأنا فاكر الحديث اللي دار بينا، بس أنا اكتشفت يعني بعد مناقشة مع الناس يعني إن أنا مش فاهم برضه. اللي هو موضوع فوائد البنوك وحرمانيتها وحلال والنظام العالمي الاقتصادي العالمي. انا فاكر ان احنا اتكلمنا في حاجة زي كده، بس الامر برضو ايه اتضح لي ان انا ايه مش فاهمه قوي يعني. تمام، بس فهي دي الحاجات اللي ما هو الربا اللي هو محرم في القرآن، وهو موضوع فوائد البنوك، موضوع البنوك الإسلامية. ما هو في جوانب كتير كتير يا محمد. يعني اول حاجه ممكن نبتدي بيها احنا بقى دلوقتي، يعني من دلوقتي ترجع لورا، ما تجيش من ورا وتيجي على دلوقتي. يعني احنا ظاهره البنوك الاسلاميه دي يبقى احنا بنتكلم في من السبعينات مع اموال البترول، والدول الخليجيه بقت تعمل بقى ايه زي بنك قيصر الاسلامي والحاجات دي كلها. ولما ترجع انت ورا بقى شويه يبقى ايه فكره البنك اصلا. يعني احنا في مصر مثلا في نهايه القرن 19 لما عملوا بقى البنك الاهلي والكلام ده كله. تمام. السؤال هنا انه حتى المسلمين من ايام النبي لحد القرن 19 هم بيتعاملوا، يعني لهم معاملات، ففي تاريخ تمام لمعاملاتهم وفهمهم لايه هو تمام لايه هو الايه الربا وايه هو التعامل وايه هو الفرق في ايه بقى؟ يعني الفرق ما بين الآراء اللي ممكن كان بيقولها الفقهاء من سبع ثمان قرون ولا من ثلاث قرون ولا من قرنين، وبين اللي حصل أخيرا ايه؟ وده ما كانش عندنا احنا بس، ما هو هتلاقي برضو ايه اليوزري يعني بالتعبير الإنجليزي كده في المعتقدات عند المسيحيين برضو اللي هو وفي بقى المشهد الكبير بتاع تاجر البندقية بتاع شكسبير واليهودي شكسبير اللي كان بيدين الناس وبعدين كسر عليه فلوس، وبعدين ايه بقى كانوا يعني حط كده الشرط اللي هو ايه حتة من قلبه وبتاع والكلام ده كله. فدي ثقافة ايه؟ يعني جزء من الثقافة العامة. الاختلاف اللي حصل في طبيعة النقود، مش كده؟ انه النقود لما كانت بتبقى ذهب وفضه فبتبقى عباره عن سلعه. تمام. يعني ايه؟ يعني انت بتتبادل سلع، بدل ما كنت انا كان زمان الاقتصاد التبادلي بنى عندي بيضه مثلا، بيض مثلا واروح اغيره بحاجه من اللي هي موجوده عندك. فالاقتصاد كان دائما اقتصاد تبادلي. لما تمام جينا بدل طب انت محمد بقى عمل البيض، بس محمد مش عايز ياخد حاجه من الموجود عندي، يعني هو اداني البيض بس مش عايز الحاجه اللي موجوده عندي دلوقتي، نعمل ايه؟ فنحسب بقى مثلا ايه؟ ان محمد له 10 بيضات، يجي بقى ياخدهم في اي ايه؟ وقت، او ياخد معاه مقابلهم. هنا بتجد فكره الايه؟ العمله كوسيله بتقوم بدورين. الكلام ده كله في الاقتصاد ما دخلناش بقى في الدين ولا في الفقه ولا الكلام ده كله. تمام العملة بتقوم بوظيفتين، الوظيفة الأولى إنها مخزن للقيمة. إن محمد اشتغل يوم هو، طيب العرق بتاعه طول اليوم ده بقى هنخزنه في إيه؟ يبقى ورقة. ابتدينا بقى بالحاجات اللي هو إيه مثلا، أنت فاكر لما كان يقول لك إيه تكفير ذنب حد مثلا في العرب الجاهليين كان بعير. يبقى البعير هي وحدة الايه؟ القياس. تمام كلام سليم. دخلنا بقى دلوقتي صح في انه ايه بقى الذهب والايه والفضة، والفضة عشان بقى مش هنقعد بقى واحد هيشيل معاه بعير، يبقى شيل الذهب والفضة اسهل وهم نادرين وكده. المهم يبقى العملة بتقوم بوظيفة الاولى انها ايه مخزن للقيمة، الوظيفة الثانية انها معيار. يعني هنعير بقى دي بقى شغل محمد ده من صلاحيه ربنا لحد المغرب نحدده بايه؟ ب 100 جنيه ب 100 جنيه يبقى سهل تقييم الاشياء يبقى العمله كانت بتقوم بالدور ده بس بدل ما كانت سلع بقى ايه مختلفه اخترنا سلع اللي هي اسهل شويه في الايه في التبادل اللي هي الذهب والايه والفضه لما تيجي بقى لفتره النبي الحته دي بقى تاريخيه وما بياخدوش بالهم منها يعني. الفتره اللي هي بقى قريش بدات تنتقل من التبادل العيلي اللي هو بقى اديك جمال وتديني مش عارف ايه الى ان يبقى فيه ايه عمله العمله بتعمل ايه العمله بتعمل ان طيب ما محمد كده بقى محوش 1000 قطعه من الذهب و1000 قطعه من الايه من الفضه بقى عنده ايه راس مال يعني بقى في فائض راس مال فمحمد ممكن يمول الرحله بتاعتي للشام والعائد بتاعها محمد هياخد ايه نص ولا ربع ولا ثلاث ارباع ولا حسب ما احنا بنتفق بس هنا راس المال بتاع محمد اللي بيشتغل مش هو ايه اللي بيشتغل بقى في عائد راس مال بقى هنا بتتكون بقى طبقه اللي هي ايه زي ما شفنا كده في حديث بقى اللي مروي عن النبي ان هو ايه راح يتاجر للسيده خديجه في ايه في مالها يعني ان انت تبقى بعملك وهي بمالها وهكذا العرب بقى كانوا داخلين بقى في حتة الانتقال ديت من الاقتصاد التبادلي إلى الاقتصاد اللي قايم على إيه؟ على العملة وما كانش عندهم عملة لأن ما كانش عندهم أصلا دولة مركزية ولا كلام الفارغ ده كله كانوا بيتبادلوا العملة بتاعة الفرس والعملة بتاعة الروم فلما يجي بقى مثلا أحاديث بتاعة النبي اللي هو بيقول إيه؟ بر ببر وشعير بشعير وقمح بقمح كده اللي هو وذهب بذهب وفضه بفضه بيديك سلعه اهو تمام يبقى انا لو اديت محمد سلفته كيل الذره محمد بيرجعها لي كيل الذره يبقى هنا تبادل العيني ده بيبقى سهل من ناحيه ايه تقييم اديتك كيل الذره وانت هترجعها لي السنه اللي جايه كيل الذره جينا دلوقتي بقى طيب محمد هيستلف دنانير وهيروح بقى محمد هيستلفها علشان ايه سواء بقى مزنوق محمد وعايز يشتري بها حاجه يعني زي تاجر مثلا قلت لك يا محمد خد العشر دنانير اهمت وهترجعهم بعد شهر باي وريفر يعني بس لو جه بقى محمد بعد شهر وما دفعهمش ومش قادر يدفعهم فاقول لك ايه ننسي يعني ايه هنأخرهم بس يبقى ب 110 هنا ما كانش الاتفاق لما اديتك الايه العشر دنانير ايوه في الاول خالص ده انت ايه اتعذرت ده انت انكسر عليك فاذا كان بقى واحد اصلا هو مش عارف يدفع ادي حاجه الحاجه الثانيه طب افرض بقى محمد كان مستلف الفلوس عشان ياكل غير ما محمد كان مستلفهم عشان يروح يتاجر وبعد مش عارف عمل ايه وكسب ولا خسر ولا وريفر فاذا المفاهيم بتاعه اللي مذكوره بقى في القران والنبي والمعاملات والحاجات دي كلها هي مفاهيم قايمه على الاقتصاد التبادلي اللي العمله فيه ايه قليله فمن هنا مفهوم الربا هو نفسه مفهوم الربا هتلاقيه عند المسيحيين ومفهوم الربا عند اليهود في نفس الايه العصر ماشي كده ولذلك هتلاقي برضو الزياده اللي موجوده ديت يعتبروها ربا في المسيحيه ويعتبروها مش عارف ايه وكده. تمام. لما دخلنا بقى مع التجاره بقى العالميه بقى في بقى مراكب كبيره وبقى في ثوره صناعيه وبدانا ننتقل بقى من ان محمد كان بيشتغل جزماتي فقاعد بيعمل جزم بايه؟ بايده هو. لو محمد ما اشتغلش مش هيقدر يعمل يعني المحل بتاعه المحل بتاع الجزم بتاعه هيقفل لكن دلوقتي بقى عندنا مصنع جزم فدخلنا في ايه في حمادة تاني خالص مختلف عن التبادل اللي كان موجود قبل كده ان ممكن واحد يفتح مصنع ويشتغل عنده بقى عشرات العمال هنا رأس المال هو اللي بيعمل دورة الايه العائد يعني في فرق ما بين ان انت تعمل مصنع جزم وان محمد يفتح محل جزم. شوف انت كميه الاستثمار اللي في محل الجزم وكميه الاستثمار اللي انت محتاجها في محل الايه في مصنع الجزم. من هنا بقى جت فكره الاوراق الماليه والبنوك، ان مش هينفع بقى ان يبقى ايه كل واحد هيدفع من فلوسه كل حاجه عشان يعمل مصنع. ده احنا محتاجين بقى ايه محمد وجمال واسماء وعليا وعبد الرحمن وكل واحد يدفع 100 دينار ونجمع مع بعض الايه ال1000 دينار عشان نبني المصنع اللي هو هيتكلف 1000 دينار، لان مش هيقدر جمال يبني لوحده ولا محمد لوحده ولا اسماء لوحدها ولا ثانيه لوحدها. من هنا بدات تظهر بقى ايه فكره البنوك وفكره التمويل وفكره الحاجات دي كلها. طيب دلوقتي انا عندي ذهب اهوت في البيت وممكن يتسرق، يعني كونت راس مال 10,000 كيس ذهب مثلا، احميهم ازاي؟ طيب احنا ممكن نجمع بقى ايه ال 10,000 اللي عند محمد وال 10,000 اللي عند جمال ونحطهم في مكان نسميه بنك مثلا ونعمل عليه حمايه. فبدل ما جمال يحمي حاجاته لوحده ومحمد يحمي حاجاته لوحده يبقى ايه في حمايه جماعيه، فتخلي تخلي تكلفه الحمايه اقل شويه. طيب ما محمد له 10,000 دلوقتي، هيجي بقى ايه راح اشتري حاجه من جمال، هروح بقى ايه يروح يجيب الدنانير وبعدين يديها لجمال وبعدين جمال ياخد الدنانير تاني ويرجعها لايه البنك. طب ما ممكن البنك يديله ورقه انه جمال له 10,000 دينار في البنك، ولو الورقه دي خدها محمد بقت ايه ال 10 دنانير اتحولت لحسابه هو. فمن هنا بدات تظهر الورقه بقى اللي هي ايه ورقه الحق. التجارب ديت التاريخيه بتاثر على المفاهيم بقى، يبقى مفهوم التبادل اللي كان موجود قبل كده من السلعه بقى ان انا بدي لك كيلو قمح وانت هترجع لي كيلو قمح، لان انا لما اديتها لك كيلو قمح واحنا كنا السنه دي وكان كيلو القمح مثلا ب 10 جنيه فلو جت هي كيلو القمح بقت ب 12 جنيه لما انت هتيجي ترجع لي بعد سنه ما انت هترجع لي كده بقى انا خدت اللي انا اديته لك. لكن انا لو اديتك 10 جنيه اللي هو بيشتروا كيلة القمح وجيت بعد سنة اديتني ال 10 جنيه تاني وكيلة القمح بقت ب 12، هل انا اخدت بقى استعدت القيمة اللي انا اديتها لك؟ لا. اهو انا بقى بدأ يبقى يخش ايه التساؤل بتاع القيمة ذاتها بقى، لان العملة هنا ما بقتش ايه قيمتها في ذاتها، ما هو الذهب قيمته في ذاتها. هم مثلا الدينار 3 جرام ذهب مثلا ولا 2.5 جرام ده، انا بضرب اي رقم يعني 2.5 جرام ده، فانت اخدت 2.5 جرام ده هترجعهم 2.5 جرام ده. الجرام الذهب كان ب 100 ودلوقتي بقى ب 150، ما هم برضه انا اخدت الايه القيمه اللي اديتها لك. هي نفس الحكايه دي، انه اصبحت العمله لما دخلنا بقى في الورق لا تعبر عن ايه؟ عن القيمه، عن قيمة ثابتة. ده قيمة متغيرة. يعني ايه؟ يعني لو انا الاقتصاد دلوقتي مثلا طلع 10 اقلام وطبعنا قدامهم 10 ورقات كل ورقة بجنيه، يبقى قيمة القلم جنيه. لو هم برضو العشر اقلام انتجهم الاقتصاد وطبعنا 20 جنيه قصادهم، نزلت قيمة القلم بقى 2 جنيه، يبقى قيمة الجنيه نزلت النص. واخد بالك من كده؟ يبقى إذا البنك نوت لا يشير إلى قيمة إيه؟ ثابتة محددة. ده هو بيشير إن ليك حق على الاقتصاد، بس الحق على الاقتصاد ده بيتحكم فيه بقى إيه؟ طبعنا بنك نوت قد إيه؟ الاقتصاد اتحسن ولا رجع؟ صدرنا ولا استوردنا؟ الاسعار بتاعت في عوامل كتيره جدا بقت تخش، فاصبحت التبادلات عمليه ايه اكثر تعقيد. ده بقى ده انا بسميه بقى تحدي الحداثه، اللي هو بقى ايه المجتمع الصناعي والبتاع ده. فاحنا بقى نيجي نتعامل معاه ازاي بقى كفقهاء مسلمين؟ بيروح يجيب المفاهيم الايه القديمه ويجيب المرويات القديمه مش مدرك التغير اللي حصل ده، واللي يبقى متفتح منهم مش يقول لك ايه لا، ما هو في ناس منفتحين شويه يعني، زي مثلا المفتي سيد طنطاوي الله يرحمه، ما عمل كده لانه بيبص على التغير من الزاويه دي. اخواننا بقى التانيين اللي بيقولوا حرام ما بيبصش على التغير بتاع قيمه الايه العمله. بس في حته تانيه اوسع من دي شويه، لان ديت الايه المباشره، اللي هو ايه، طب ما انا اديتك 1000 وانت رجعتهم لي 1000 زي ما هم، بس دلوقتي الاسعار بقت اغلى، ال 1000 هيشتروا ايه؟ يبقى انت ما ادتنيش القيمه. ده الارجمنت او الحجه اللي هي الواضحه. في بقى حجج دفينه بقى، دفينه يعني ايه؟ وهي ديت اللي ما بيدركهاش هم بقى. اللي انا النقطتين اللي انا ذكرتهم في البدايه، ان العمله ما هيش سلعه، مجرد سلعه. ان العمله مخزن للقيمه ومعيار للقيمه. تمام. ما بياخدوش بالهم من دي. حتى اقتصاديين كبار يبقى شغال كده وما يفهمش الطبيعتين دول بتوع الايه؟ العمله. فلما تبقى العملة بقى مجرد مخزن للقيمة وده، يبقى هي مجرد حق على الاقتصاد الكلي. يبقى تحديد قيمتها نرجع لإيه؟ لازم نرجع لحركة الاقتصاد الكلي. حركة الاقتصاد الكلي ده تشمل إيه بقى؟ الإنتاج والاستهلاك والأسعار والتصدير والاستيراد وتحويل العملة. يعني اهو من 2016 كنت انت تنام بالليل معاك 1000 دولار يعملوا مثلا 7 ولا 8000 جنيه. تصحى تاني يوم ال 1000 دولار يعملوا 15000 جنيه. فاللي نام وفي جيبه جنيهات، قيمه الجنيهات اللي في جيبه نزلت 40%، واللي نام وفي جيبه دولارات قيمته زادت ايه؟ 40. ده بقى من غير ما انت ايه، لا بعت ولا اشتريت ولا صح تمام. ولا ليك يد فيها، لانه ايه، قرار تعويم الجنيه اللي عمله البنك المركزي المصري مثلا. ايه بقى علاقه ده كله بموضوع بقى بتاعه الايه الهلومه اللي احنا فيها بقى؟ فجت مشكله الحداثه ديت والتعامل بقى مع الاقتصاد، لان الاقتصاد اللي موجود دلوقتي حماده تاني خالص، مختلف عن الاقتصاد بتاع مين؟ النبي وابو بكر وعمر و تمام. بل مختلف خالص عن ايه؟ 300 سنه فاتت. مش بس عندنا، حتى عند الايه؟ الغربيين. بل يا محمد مختلف خالص عن 10 15 سنه فاتت. تمام. لان احنا دلوقتي القيمه اللي احنا بنتبادلها ده، احنا داخلين بقى في ايه، في البيتكوين كمان، اللي هي ايه، حاجه كده مختلفه خالص عن البنكنوت اللي بتصدره البنوك المركزيه وهكذا. فتحدي الحداثه ده بقى احنا جينا نعمل معاه ايه بقى؟ فجبنا المفاهيم القديم. فاخونا بقى بتاع بنك فيصل هيعمل ايه؟ لا، كل زياده، كل قرض انجلب ربا، يبقى ايه، كل قرض انجلب زياده يبقى ايه، ربا. فاحنا لازم نحولها من معاملة قرض إلى معاملة بيع وشراء. يعني بدل ما محمد يروح البنك والبنك يديله 1000 جنيه ويقول له يا محمد روح اشتري العربية اللي أنت عايزها وهترجع لي ال 1000 جنيه بإيه؟ ب 1050 مثلا. لا، احنا مش هنعمل كده. احنا هنحولها لمعاملة بيع وشراء. يا محمد انت تقول لي العربيه اللي انت عايزها ايه هي وانا اشتريها لك، وانا اشتريها لك، هي هتيجي ب 1000 وانا هبيعها لك وتقسط ثمنها، بس هي بدل ما كانت 1000 هقول لك ب 1050 بس اتقسط الايه؟ يبقى احنا كده شوف بقى، يعني بنلف وندور حوالين ايه؟ ودانا. لانه لو هو اللي اداني ال 1000 جنيه كنت انا ممكن اشتريها ب 900، ممكن اروح اجيب عربيه ثانيه انا مش تمام. ممكن يسهل في عمليه ايه، بدل ما نبقى كم مبادله احنا عملناها دلوقتي، انا رحت وطلبت منه وهو يروح ويعمل عقد وبعدين يبيع لي تاني، يعمل لي عقد تاني، فايه، فلفينا لفه. واخد بالك؟ بس هو كان ده تمام. الحل، اللي هو الحل شكلي علشان نقول ايه؟ اسلاميه اسلاميه، لا شرقيه ولا غربيه. وبداوا بقى يحولوا كل المعاملات الجديده يحطوها في زجاجات قديمه. اللي هو ايه؟ وهل المعامله دي، وده بقى الشغل اللي هو عمله، عملته دار الافتاء في مصر، وعمله علي جمعه برضو والمجموعه دي كلها. فيقول لك لا، ما اصل الربا طبعا حرام، وكلنا متفقين على ان الربا حرام، بس هل فايده البنك ربا؟ هو ده السؤال. واخد بالك؟ فهو الراجل تمام. التقليدي يقول لك ايه؟ ما دام زياده تبقى ايه؟ ربا. كل قرض جلب نفع ولا زيادة ولا نفع. بتاع يبقى ربا، يبقى ربا وخلاص. أخونا التاني يقول له إيه؟ هو القرض بتاع البنك ربا؟ هي الفايدة ربا؟ فيقوم داخل له بقى بالمدخل اللي أنا قلت لك عليه بقى. طب ما أنا دلوقتي حد اديتك 1000 جنيه وأنت رجعت بعد شوية اديتني ال 1000 جنيه، بس ال 1000 جنيه دلوقتي تشتري إيه؟ مع ده أنت حتى ممكن لما تديني ال 1000 جنيه لو اديتهم لي 1200 يبقى برضه لسه ما ادتنيش إيه؟ القيمة اللي أنا بتاعت اديتها الألف له. جنيه. واخد بالك؟ تمام. هي دي طريقتهم التقليديه. بس انا بقول بقى الموضوع اوسع من كده. ايه؟ انه هل معامله الفايده بتاعته، فعلي جمعه بقى لانه هو اصلا كان خريج تجاره، فبداوا يعملوا ايه بقى في دار الافتاء المصريه؟ يقول لك هذه معامله جديده لم تكن موجوده على ايام الرسول عليه الصلاه والسلام، اسمها معامله التمويل. يعني ايه مشكلتكم ان انتم، هو ده كلام علي جمعه، يعني مشكلتكم ان انتم لما جيتوا تترجموا كلمه فاينانس ترجمتوها قرض، ومن هنا اتى التحريم. لكن كلمه فاينانس ترجمتها تبقى تمويل. طب وايه الفرق؟ لان كلمه القرض موجوده في حديث النبي، لكن كلمه التمويل مش موجوده في حديث النبي. كلفظ يعني، كلفظ. يبقى اذا المعامله اللي هي فاينانس دي حاجه مختلفه خالص، عن يعني من المستحدثات يعني، لم تكن موجوده على ايام ايه؟ النبي، ولا لم تكن موجوده عندنا من 200 300 سنه فاتت. يبقى اذا لا تقول، لا تسميه في العقد ولا في الشهادات انها ده ايه؟ قرض. تسميه ايه؟ تمويل. او لو انت تروح تشتري شهاده بتاعه البنك الاهلي فايه اسمها؟ شهاده استثمار. استثمار. مش انت بقى اللي بتقرض البنك ولا بتقرض الحكومه؟ انت استثمار. بتستثمر. ايوه بتستثمر. يعني هي برضو لها حته، برغم ان البعض هيشوف انها تلفيق، ما هي نفس اللفه يعني، بس ان هو ايه؟ ان هو في معاملات جديده. انت لما بتيجي تفهم العالم يا محمد، ما انت بتفهمه على حسب اللغه اللي عندك انت. يعني اهو تمام. ناخد مثل بعيد شويه عن اللي احنا بنتكلم فيه انا وانت. تمام. ما احنا عندنا كلمه علم موجوده في تراثنا، فهتلاقي ايه؟ كلمه علم متكرره، تقول هذا عالم من العلماء، ولا تاخذ العلم عن صحفي، وكل الكلام ده كله. كلمه علم في تراثنا كان مقصود بيها العلم، العلم الشرعي. مش بس العلم الشرعي بقى، على حسب مين اللي بيتكلم. كانت في الغالب بتبقى علم الروايه، تعال من الرواية. ان فلان ده عالم، عالم بالروايه. لذلك يقول لك لا تاخذوا العلم عن صحفي، اللي هو بيقرا من صحيفه. ليه؟ لانه لازم يكون حافظ، لو ما كانش حافظ يبقى علمه مشكوك فيه، لان اللي بيقرا من صحيفه هيبقى ايه؟ ممكن يخطئ. يبقى كلمه العلم كان مقصود بقى علم بالايه؟ بالروايه. الرواية. دلوقتي احنا بقى ظهر عندنا الفيزياء والكيمياء والاحياء، اللي هو بقى الساينس. نترجم كلمه ساينس بايه بقى؟ علم برضه. دخلنا بقى في ايه؟ في حماده تاني، لان بقى دار العلوم في عنوانها العلوم، وكليه العلوم في عنوانها الايه؟ العلوم. العلوم، وكلمه العلوم في دار العلوم حماده تاني مختلف خالص عن كلمه العلوم في كليه الايه؟ في كلية العلوم. وهكذا. فلما جينا برضو نترجم مصطلحات زي فاينانس وزي انفستمنت والحاجات دي كلها، بنترجمها على حسب الكلمات اللي موجوده ايه؟ عندنا. فدخل الاشكال من هنا. انه ما دام قرض اهو، يعني احنا قلنا على فاينانس قرض. فلما نقول عليه قرض يبقى هيجي في كل كتب الفقه اللي مكتوب فيها القرض، القرض عبارة عن ايه؟ عن يجي بقى حديث النبي بقى نقطتي اللي انا بقولها ايه؟ ان هي مفاهيم جديدة احنا اصلا بنفهمها طبقا للمفاهيم الايه؟ القديمة. القديم فبنعبي الجديد في الزجاجات الايه؟ القديمة. القديم. فبنقعد بقى نخش في الاشكال ده اللي انا اديتك مثلا اللي بتاع شراء العربية من بنك فيصل وشراها من البنك الاهلي، ونقعد بقى نلف وندور حوالين نفسنا بقى كده. يعني اهو احنا مثلا في بلاد الغربيه بيبقى عندنا انه شراء البيوت دايما بيبقى عباره عن تمويل، تاخد بقى قرض مثلا 30 سنه وبتاع وكده. فكتير من تمام. المسلمين ما كانوش بيشتروا بيوت، لان ايه؟ هيروح يشتريها بقرض، وده ربا، والربا ايه؟ حرام حرام. وكده. فكتير من المسلمين ما بيبنوش ثروه، لان شراء البيت هو الخطوه الاولى في بناء الثروه. انا ليا زميلي فعلا في انجلترا بقاله سنة وعنده المشكلة دي مش عارف يحلها، بيقول لي لا ما اخدش قرض من البنك ولا اخدش بيت على 25 سنة لانه ربا. وتاني طب يدفع ايجار بقى طول عمره وعياله ما يتبانش عنهم ثروه. لحد الان، حتى الان هو قاعد يدفع ايجار كبير يعني ما ايوه، ما انا بيوفرش اي فاهم، حاجة. ما انا فاهم. لانك انت لما تيجي تشتري بيت بقى، يعني انا اشتريت بيت اهوت وعمال ادفع فيه ب 30 سنه، فلما يجي الواد تمام. ابني يخش الجامعه اروح للجامعه اقول لهم احنا عندنا بيت، ادينه كارت فيدي له تعليم. قرض يتعلم بيه يخش هارفارد مثلا. ما هو هارفارد هيكلفه 300,000، مين اللي هيسلفه 300,000؟ بضمان ايه؟ اروح اقول لهم بقى انا بقى لي 20 سنه بدفع ايجار، تمام واخد بالك؟ فبداوا بقى تمام الجماعه اللي موجودين في الغرب يعملوا ايه بقى؟ لا احنا هنعتبر ده ممارسه تتم في العالم الغربي. يعني لما كان يقول لك الفقه اللي هي ممارسه اجتهادات فقهيه لا تنتقل، يعني ده اللي كانوا بيعملوه الجماعه اللي هم عملوا مركز دولي للافتاء ولا بتاع، اللي هو كان قرضاوي بقى والعاوة والشلة دي اللي كانت بتجتمع في اللي أيرلندا، هو الاتحاد العالمي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المسلمين. يقول لك فتاوى لا تنتقل وهكذا. اللي هو ايه؟ الحداثة مسببة لنا مشكلة مش عارفين نتعامل معاها، فعمالين نحل مشاكلها بالايه؟ بان انت تعبي اهو في الفاينانس بقى وفي كل حاجه. افرض واحده انجليزيه وهي متجوزه ومخلفه وعندها زوج وبتحبه وبيحبها ومخلفه عيلين واسلمت، يروح يلاقي بقى لازم انت تسيبي امراه جوزك وعيال اللي هم مش معترضين على انها تبقى مسلم وبيدعموك، تسيبي جوزك وتهدي حياتك علشان تبقي ايه؟ مسلم على مسلم. حق، ولا التانيه بقى موجوده ها مع جوزها وحياتها وتنها مسلمه وهكذا. ففي المجال اللي احنا بنتكلم فيه ده انه في بقى تغيرات، لان المجتمع الان والتبادل الان اكثر تعقيدا من لما يكون 10,000 قاعدين في يثرب. تبادلهم ازاي؟ انت شوف احنا انا وانت اهوت عمرنا اهوت، شوف تبادلنا دلوقتي بنحول فلوس بالتليفون، صحيح، بتشتري حاجات من الاوفر العالم بتبادل يعني على الانترنت. لا انت شفت البايع ولا هو شافك، ولا قعدنا في حته واحده، ولا حتى انت ممكن تعمل طلب البتاع وهو يوافق لك عليه في وقت تاني في زمن تاني في عمر تاني. طيب العقد اللي بيننا ده بقى البيع ده على حسب بقى على حسب افهام ابو حنيفه والشافعي اللي كانوا بيفسروا ويقول لك ايه بقى؟ طيب ماذا يحدث للعقد لو انفصلنا في المكان؟ هل يمكن الرجوع فيه ولا لا؟ فالشافعي يقول يمكن الرجوع فيه ما دام ما زلنا في المحل. فابو حنيفه يقول ايه؟ طب لو احنا كنا في مركب وانا مش في ايديا ان انا ايه امشي ومرغم ان انا تنيني موجود، يبقى العقد كان بيتم على ايه؟ ان في اتنين بيقعدوا قصاد بعض وانا اقول لك وانت تقول لي ونتفق ونسلم ونعمل كده. دلوقتي بقى لا انت بتشوف مين اللي باع لك ولا مين اللي اشترى لك ولا مين اللي عمل ولا مين اللي سوى ولا هل ده عقد وكيف يتم التعامل معه وتكييفه بقى. اذا تمام المعاملات الان ما بقتش بقى على مستوى 10,000 قاعدين في قريه ولا في تاون صغيره، وبيتبادلوا مع بعض ايه؟ تبادل عيني. حتى في حاله وجود المال الذهب والفضه كان ما زال تبادل ايه؟ عيني، سلعه. عيني. بديك سلعه وبتديني سلعه. بالعكس اهو، انا اقول لك يا محمد انا كنت في القريه بتاعتنا وانا صبي، وكنا نبقى ايه فلاحين، وعندنا بقى يوم في حصاد الذره وكده، فيبقى عم فتحي بتاع الجيلاتي وهو معدي باخد له كوزين ذره، وادي له كوزين ذره ويديني ايه؟ جيلاتي. جيلاتي. ده احنا بنتكلم ما ايه 1975 و76 و77، تمام. ده في بلد، في بلد هي ايه دولة بين قوسين مركزية حديثة بقى لها 150 سنة ولا 200 سنة قبل الموضوع، وعندنا بقى سك العملة، هيئة سك العملة، وعندنا مش عارف ايه وايه وايه وايه، ولسه التبادل ايه سلعي عيني. عيني. فهي الإشكالية في كده بقى، انه ايه المفاهيم القديمة كلها مرتبطة بايه، بحيز ضيق. هم بيقول لك بقى ايه، لا ما هو ده معاملة بيع وشراء وخلاص، ما بيدركش التغيرات اللي في العالم دي. طيب، يعني يا جمال دلوقتي ما فيش حاجة اسمها ربا يعني؟ المفاهيم التراثية القديمة كانت قايمة على ايه؟ استغلال حاجة المحتاج. يعني محمد لما هيجي يستلف فلوس عشان يروح يجيب بيها اكل لاولاده، محمد هيستلف فلوس علشان هيجيب بها بدلة، زي محمد هيستلف فلوس عشان يروح يفتح محل جزم. ادي نقطة. النقطة الثانية، هل بقى البنك اللي هو بيتعامل مع مليارات هيقعد يحسب لكل واحد لوحده كده، تعالى يا محمد انت خدت 10,000 جنيه، جيب لي انت حساباتك عملت ايه؟ ده هتكلف البنك فلوس عشان يراجع الحسابات بتاعتك يعني، ونشوف انت بعت ولا اشتريت ولا كده، اكتر من تكلفه الايه؟ القرض ذاته. بالفلم. يعني لما يجي يخش واحد كده يخش، عشان كده البنوك ما بتمولش ناس صغيره ليه؟ انت ما يخش واحد يخش بنك وياخد تمويل مليار جنيه، هياخد نفس الاجراءات اللي لو واحد هيخش وياخد تمويل 10,000 جنيه. فاسهل للبنك يمول ايه؟ مليار جنيه. المليار. لان انت لو قسمت بقى المليار ده على ل 10,000 عدد جنيه كام بقى، كام معامله بقى هتحتاج تعملهم؟ مليون معاملة أو وهكذا. 100,000 معاملة. وهكذا. هكلفك قد ايه بقى 100,000 معامله دي؟ تمام. اذا تحديد الفايده مقدما ده جزء من تسهيل الايه؟ المعاملات. بتسرعها، وبالعكس تسهيلها على الناس عشان تبقى عارف راسك من رجليك. لا، وكمان موضوع ان انت تبقى عارف حسابات الربح والخسارة ليك امر مش واقعي، مش عملي يعني. لا يمكن تتبع مثلا ال10,000 بتوعك بالذات يعني في وسط المليارات دي يعني. ده لو انت اتبعتهم يا سيدي، حتى لو انت رحت بنك فيصل وقلت ايه اشتريت العربية تويوتا ماركة مش عارف ايه وايه وايه، هو اللي بيتحكم في قيمتها انت والبيع اللي بيبيعها لك. ده انت ممكن تشتريها النهارده اهو، العربية اشتريتها اهو وبقت بتاعتك هات يا محمد، وشركة التأمين رفعت التأمين على العربية من 5,000 في السنة لسبعة. سعر البترول يعني البنزين يعني كان ب 150 قرش لللتر، بقى ب 2 جنيه ونص. هتقول لي ده مالوش علاقه ان العربيه بقت، ما هي ده بيأثر في قيمه الايه؟ العربيه بتاعتك. يعني تمام. انت لو انت لو انت اشتريت العربيه دلوقتي وهو خدت العربيه وخرجت بس من الاجانس ومشيت 2 كيلو، قيمة العربية نزلت ما لا يقل عن 10% لأنها بقت مستعملة. صحيح. يعني أنت لو رجعت تبيعها تاني يوم هتفقد من قيمتها 10%. صحيح. إذا القيمة هنا قيمة إيه؟ ده عبارة عن كائن متغير متحرك، ما تقدرش تمسكه. أنا مثلا سلفتك 10,000، لو جيت رجعتهم لي في آخر الشهر يوم يعني مثلا في يوم واحد في الشهر غير ما تيجي يرجعهم ليوم خمسة في الشهر، بالرغم ان هو ايه مجرد 4 ايام فرق. زي بالظبط كده الايجار، انا مأجر عندي بتاع ودفعت الايجار يوم واحد غير ما تدفع يوم خمسة، لانك انت لو دفعته لي يوم واحد انا عندي الاقساط بتاعتي بتاع كارت الائتمان بتاعي بدفعها يوم اتنين، كنت هقدر ايه ادفع دلوقتي، انت جبته لي يوم خمسة وما دفعتش انا الاقساط بتاعت كارت الائتمان بتاعي، فهيدفعوني ايه فوائد على ال... اذا الفاينانس قايم على ايه ال... ال... ال... ال... ال... امتى وفين وباي سرعه. فدخلنا في حماده تاني خالص يا محمد بقى، اللي هو ايه التمويل والاستثمار علاقه قيمه بالزمن. فلو اديتني 10 كاش دلوقتي غير ما تديني 1000 كل شهر. تمام. طيب يعني يا جمال ما فيش حاجه اسمها ربا بقى دلوقتي، يعني ده مصطلح قديم وخلاص، مصطلح قديم قايم على تصور في التبادل قليل، يعني تبادل عيني سلعي دلوقتي. ما هو وصلنا احنا دلوقتي من ساعه بقى كمان ايه الغطاء الذهبي بتاع العمله من السبعينات ما بقاش موجود، يعني بقت قيمه الجنيه ولا الدولار ولا اليورو ولا الحاجات دي كلها مش مربوطه بايه بالذهب باي حاجه، مربوطه بحركه الاقتصاد بتاع الدوله ديت اللي مصدره للعمله وحركه الاقتصاد العالمي. لان اهو مش احنا جينا نخش شويه في السياسه بقى، اخونا مش راح عمل التفريعه بتاع قناه السويس ماشي، اتكلفت ايه 8 مليار، يعني لمينا من الناس 8 مليار دولار عشان نعملها في سنه، وبمقابل ان احنا هنديهم ايه يعني على خمس سنين بفايده مثلا وريفر بقى ايه 10% كل سنه ولا 15 ولا 20 المهم كده. طيب ال 8 مليار دولار بقى دلوقتي بعد ما كان الدولار ب 6 و7 و8 جنيه، دلوقتي الدولار بقى بكام؟ ب 16 و15 وكده. ادي نقطه. النقطه الثانيه حركه بقى التجاره العالميه ذاتها بقى في قناه السويس عملت الزياده بقى اللي هي ايه تتناسب مع شق القناه في سنه. ادي بعدها بخمس سنين اهوت نفس الايه نفس معدل التجاره اللي هو زي ما هو كانت ممكن لو اتعملت في سنه زي ما كانت اتعملت في خمس سنين. وبدل ما كنا جبنا كل الحفارات اللي موجوده على العالم وندفع بدل الحفار مثلا التكلفه بتاعته الطبيعيه 1000 دفعنا عليه 2000 عشان نخلصها في سنه، كان ممكن نعملها على خمس سنين وبدل ما يكلفنا 1000 نكلفها 800. القيمه بقى اللي انا حكيتها دي كلها، هل دي بقى مرتبطه بقرار واحد بس بشخص واحد ولا بفعل واحد واحد لوحده؟ بقينا كلنا في ايه في مركب واحده. اديك شفت اهو الفيروس ظهر في ايه في الصين، ايه بقى وضعه دلوقتي ان شاء الله؟ تمام. كل الناس اتاثرت، مفيش واحد على ظهر الكره الارضيه ما اتاثرش. الست قادره اللي قاعده على الناصيه في شارع طلعت حرب بتبيع مناديل حالها اتاثر بيان وون اللي هو موجود فين في الصين. الصين وبخونا ترامب اللي موجود في امريكا. تمام. يعني نقدر اقدر اقول كده يا جمال ان الربا مثلا موضوع الربا ده زي قطع يد السارق خلاص، يعني عفى عليها الزمن. موضوع الربا غير موجود بالمفاهيم اللي كانت موجوده عليه، احنا المعاملات بتاعتنا دلوقتي كائن تاني خالص. هو بيشوفها ايه ان هو مجرد تبادل، يبقى تبادل وتبادل وخلاص، انه قيمة الفلوس الورقية حاجة تانية خالص عن التبادل السلعي، حتى مع وجود الذهب والايه الفضة، لان في النهاية برضو كانت ايه سلعة، بس بدل ما هي سلعة على مشاع كل المنتجات يعني كانت هي حصرناهم في الذهب والفضة. دلوقتي اهو احنا داخلين دلوقتي ايه يعني عدد اللي بيصدروا، ما هو اللي بيصدر العملة البنوك المركزية، فنقول ايه احنا عندنا 193 دولة مثلا، تمام الدول الأوروبية 25 ولا 24 مع بعض في عملة واحدة، ماشي ادي بنك مركزي واحد اهو. هتجد في النهاية برضه يا محمد ان عدد قليل من البشر هم اللي بيتحكموا في قيمة الايه، العملة. العملة، لان هي باصدارهم للايه، للبنك نوت. لما هنخش بقى دلوقتي في البيتكوين، البيتكوين كائن جديد بيحاول يكسر مركزية اصدار العملة، ان ما يتحكمش بقى فيها ايه الفيدرال ريزيرف هنا في امريكا بقى، هي اللي ايه تقعد بقى تطبع، هي بتطبع فلوس، ما بيقولوش احنا بنطبع، هم بيقول لك ايه الطبع ده بتاع الجماعه اللي زينا الهبل يعني. الفيدرال ريزيرف يجي يعمل لك ايه بقى، يقول لي إيه انت مثلا كبنك تشيس مانهاتن لك حساب مع الفيدرال ريزيرف الامريكيه، فيجي يقول لك يا تشيس انت حسابك بقى عندي دلوقتي كان 1000 بقوا 2000، وما طبعش ايه بنك نوت، ده قيمه في فانت كتشيس واخد الورقه وتقوم رايح لايه؟ للبنوك الثانيه، بصوا انا ليا عند الفيدرال ريزيرف 2000، اللي هي بالضمان يا محمد، زي ما بيحصل في التجاره كده، ان محمد مثلا يجي التاجر الفلاني يقول انا ضامن محمد في 10، ومحمد لا جاب 10 ولا حطهم ولا بقى، لا ده هو مضمون، فيبقى ايه؟ بياخد بضاعه بقيمه ال 10 ديت من التاجر ويروح يبيع ويشتري ويرجع الفلوس وكده. هو الضمان ده ائتمان. بس بقى احنا بنوسعها بقى على ايه؟ على مليارات اللي انا يعني ملخص الرغي اللي انا عمال اقول لك ده كله، ان الاقتصاد الان حماده تاني مختلف عن المفاهيم اللي كانت موجوده في ايه؟ في يثرب في 10,000 بني ادم حوالين بعض. يعني انا يا جمال لما اقرا كده القران وعدى على ايه الربا، يا خلاص بقى لا اعير لها بالا يعني. تمام، ما هو انت تعير لها بالا في المفاهيم، لو انت هتتعامل معاها في المفاهيم الجزئيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها. ما انا خلاص ما هو انا في نوعين من الربا، ربا الفضل وربا النسيئه، عند الفقهاء وعند الاحاديث بتاعه النبي، ربا الفضل وربا النسيئه. اللي هم ايه بقى يا جماعه؟ ربا الفضل ربا النسيئه اللي هو محرم ده، اللي هو بقى انا اديتك 10 وبعدين قلنا شهر وجيت الشهر مش قادر تدفع، فنقول لك ننسئ. حلو، ننسئ او نربي يعني كده، اللي هي اللي هو ايه خلاص يعني ما مش قادر تدفع ترجعهم لي بقى. يبقى ما كانش في اتفاق في الايه، في البدايه. الحاجه الثانيه ان لما يكون في الامور المعيشيه، يعني انا مدي لك فلوس عشان تاكل، هتروح تجيب لي بقى يعني الفلوس اللي انت صرفتها على الاكل دي هتجيبها منين حتى اصلا؟ تمام. فالربا ده، طب وربا الفضل اللي هو ايه؟ ما هو ده اللي هو ان انت بتاخد علشان امور بقى خاصه بال تاكل وتشرب الاكل يعني، وشرب واحتياجات اللي هي بتقيم حياتك يعني. طب هما يعني، ما يعني بالمفاهيم القديمه اهل يثرب الاثنين محرمين مش كده؟ بس ده كله، ما هو كلمه التحريم ده يعني هدخلك في حته تانية بقى بعيد عن اللي انت بتدور عليه. التحريم والتحليل ده كل دي مفاهيم احنا اللي عملناها كبشر وكفقهاء. يعني لما يجي يقول ايه لما يكون في المصحف، هو بيقول لك المصحف، ما بيقولكش بقى حديث النبي حتى كمان اهو. المصحف بيقول السارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. فاخونا الفقيه فيجي يقول ايه، كل امر جازم، كل امر كده يعني جاي يعني محدد بالجزم كده هو في المصحف يفيد الوجوب، يعني يجب ان نفعله. الجمله اللي انا قلتها ديت القران، هي كل امر جازم يفيد الوجوب، ده لا قرآن. ده رؤيته تفسيره اهو يقول لك كل نهي جازم يفيد التحريم، يبقى كل حاجه منهيه فيها في المصحف يبقى فيه التحريم. المصحف ذاته بقى هو قال لنا كده، ما هو المصحف عباره عن كتاب، انا لو شلته حطيته في الدرج هو مش هيشتكي. الاشكال جه من ايه؟ ان هم بيحاولوا يدوروا على قواعد يضبطوا بيها السلوك في المجتمع، فاستخدموا سلطه الايه؟ النص. لكن احنا ممكن نقرا الكلام ده كله على انه ايه؟ تصوير لواقع النبي اللي كان موجود في وقته. تمام. يبقى حته الايمان بانه حلال وحرام دي جايه منين؟ مننا احنا. مننا احنا وجهدنا ده. لذلك بقى كل المواضيع والايات بقى اللي هو سموها بقى ايات الاحكام اللي موجوده في المصحف، ويختلفوا بقى من 300 ولا 500، من 6236 كده، كل ده جهد بشري. طيب النبي عمل كيت وكيت وكيت. طب حته بقى ان فعل النبي يبقى شرع. كان النبي حر ياكل بايده اليمين ولا ياكل بايده الشمال، ياكل اللحمه الاول ولا ياكل الاخر؟ ما انا ممكن اقول لك اذا ما هو حر يعني بيعمل، انما احنا عملنا ايه بقى؟ لا، فعل النبي شرع، امر النبي شرع. فلما تيجي بقى دي كلها انا بقول لك عليها بقى ايه، بس ده كلام طبعا ناس كتير جدا هتزعل منه ومش هتفهمه كده، بس لا انا ما بزعلش، انا ما بزعلش، لا انا بتكلم على الاراء يعني، لما اجي اتكلم مع الناس يعني. فان هو ايه؟ ان هو احنا اللي عملنا السلطه دي، هي سلطه النصوص دي. في مدخل تاني، تمام، في مدخل تاني يعني. اخونا اللي هو بيقول لي كل امر جازم ده، قوم عامل له ايه بقى؟ بص عشان قوم قال له كده ايه؟ طيب عندنا هو في المصحف واعدوا، فعل الامر اهو، لهم ما استطعتم من قوتين. يقعد يقول لي بقى القوه كانت بالسيف والرمح، دلوقتي بقى بالدبابه والطياره وبتاع وكده. ماشي معاك، بس كمل بيت الايه بقى. ومن رباط الخيل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هل ده بقى معناها انه امر ان انا لازم أن يكون عندي خيل في الجيش الان؟ لمدة 60 سنة فاتت كان هو ده التفسير طول الوقت، لان كانت الخيل موجودة في الايه؟ في الجيش، في الجيش. وكان عندنا سلاح الفرسان لحد 52 بتاع خالد محي الدين والمجموعة. وضعها ايه بقى الايه دلوقتي بعد ال60 سنه دول دلوقتي؟ لما تقولها لاخونا السلفي اللي هو دقنه جاي لحد سرته، وتقول له كده، هل معنى كده ان ده وده فعل امر جازم اهو، ده يجب علينا ان احنا نحط خيل في الجيش؟ تمام. يعني معنى كده يا جمال ان كل القرآن ده تصورات لحياة النبي ومجتمع الصحابة. انا قلت كله ولا اقول ان هو بيعكس؟ ماشي، ما هو كله بيعكس. فانت بقى لو انت محمد اعتبرت ان فعل النبي سلطة وعليك ان تقتدي به، هيتحول كل فعل النبي الى ايه؟ الى اوامر. اوامر ونواهي. لو اعتبرت ان هو قرآن كل الامر اللي فيه يفيد الوجوب، يبقى كل اللي موجود السارقة والسارق فاقطعوا ايديهم. اهو في حد بيقطع الايدين دلوقتي؟ لا مفيش. حتى الجماعه اللي كانوا بيطبقوا الرجم وبتاع، الايرانيين لما عملوا الثوره والسعوديين لما عملوا مش عارف ايه، بقى مين اللي بيقطع ويرجم دلوقتي؟ مفيش دلوقتي حتى. طب راحت فين بقى دي؟ ها؟ السارقة والسارقة فاقطعوا ايديهما. هيقول لك بقى ايه؟ هنلف وندور بقى، هعمل لك نفس اللي انا حكيته لك ده. يقول لك ايه بقى؟ لقد فسدت الامم الان ولا يمكن ان نعول على اقامة الحدود على شهادات هؤلاء الافراد، ولذلك سنأخذ بالايه؟ التعزير. ويبقى مخرجه ان احنا ما بنطبقش، لان ايه؟ ان احنا فاسدين، الزمن فسدت فيه الزمن، وممكن شهاداته حد يجي يشهد على حد وبتاعه، وما إيه؟ وتتقطع ايادي بالظلم، فيبقى ايه عقوبه السجن. هو ده بيبرر عمليه الايقاع، لانه مش عايز يواجه المشكله انه ايه، ان الواقع هجر الكلام. تيجي بقى تسال دلوقتي، هل النسخ بقى اللي حصل لهم، احنا كنا دلوقتي كل بقى منظومه الفقه اللي قايمه بقى على العبيد والايماء وحسن معامله العبيد والايماء ده، بالعكس اقول لك بقى في قانون المواريث المصري وهما بيعملوه في سنه 46، كان من ضمن البنود بند ان هو لو كان ايه، لو كان في الميراث ايه عبد، لان دي ممارسه كانت ايه موجود موجوده لمده 20 سنه فاتت قبليها، ان يبقى في الميراث وفي الورث بتاع اللي بيتورث ماله ده عبد، هنعمل فيه ايه. فجينا دلوقتي هو الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنه 48، دلوقتي ما بقاش في بيع وشراء بطريقه مباشره للبشر. فايه بقى وضعنا؟ هل بقى نقدر نقول ان الواقع قد نسخ النص؟ اخونا بقى اللي مش عايز يقول كده هيقول لك ايه؟ لا، والنص لم تتحقق شروط تطبيقه ويظل قائم لعل وعسى العبوديه ترجع تاني. لكن ما يقدرش يقول كده في الايه؟ في المعاملات، لان لسه احنا الناس بتبيع وتشتري وتتبادل، وناس بتاخد فلوس وناس بتجيب فلوس وبتاع وكده. فيجي يقعد يلف بقى اللفه اللي احنا قعدنا اتكلمنا عليها دي، اللي هو ايه؟ هنحول المعامله من انها قرض انها بيع وشراء. لان الله احل الايه؟ احل البيع وحرم احل الله البيع وحرم الربا. طيب، ما معنى كده يا جمال ان الواقع الحاضر ده نسخ النص كله يعني؟ ده انت لو قلت الكلام ده هيولعوا فينا بنار بقى بجاز بقى، ان هو ان الواقع ممكن ينسخ النص. يعني ما معنى كده الواقع بتاعنا على مستوى المعاملات والربا في بنوك وبتاع، فمالوش لازمه بقى ايه اقرا ايات الربا والمعاملات والكلام. في تطبيق الحدود برضو، ما خلاص بقى في ميثاق للامم المتحده، فمالوش لازمه بقى تقرا بقى عن مالوش لازمه بقى الحكايه دي. كذلك حط الميراث برضو في القصه يعني، تمام، ان هو يبقى زي تونس ما بيعملوا بالذكر مثل حظ الانثى يعني. ده بالعكس العمليه كمان يعني اختلفت ازاي يعني في موضوع الميراث، لان هو كلهم بقى هياخدوه كمثال، يقول لك للذكر مثل حظ الانثيين، وده كلام ربنا سبحانه وتعالى وموجود كده. خلي بالك ان الاقتصاد والتوريث اللي كان قايم على انه ايه محمد واخته سناء واخوه جمال، وبنقسم ميراث ابوهم اللي هو ايه؟ عباره عن مال عيني، سواء بقى كان ارض او ايه؟ او اموال وكده يعني. تعالى دلوقتي، كان في دور كبير لراس المال في صنع الثروه. يعني اللي كان عندهم املاك ويورثوا املاك اطيان، يعني اطيان اراضي زراعيه من اهلهم، هم اللي يبقوا الايه؟ الاغنياء. احنا بقى دخلنا دلوقتي في السنين اللي احنا فيها دلوقتي، ان المعرفه هي اللي بتجيب الايه؟ الفلوس. فلو فرضنا دلوقتي بقى راجل عنده ولد وبنت، وابنه اهو ذكر على حسب زي ما انت عايز بقى كده، والذكر ده ما كملش تعليمه، بس البنت كملت تعليمها ودخلت وبقت في شركه يعني في مجال الاستثمار والبورصه وبتاع ديت، تقدر تعمل ملايين ولا ما تقدرش؟ يبقى لو جينا بقى ابوها عنده مليون جنيه وهيقسمهم بقى للذكر مثل حظ الانثيين، والولد اللي هو ما راحش اللي ما كملش تعليمه ده خد 660 الف وهي خدت 300 الف بس، مين بقى الكسبان اكتر؟ مين الكسبان اكتر؟ ما هي بس دي عشان هي اشتغلت هي بنفسها، بس خدت العلم، ما هو أيوة. صرف عليها انها دخلت جامعه هارفارد. اذا بنخش بقى في ايه؟ في حماده تاني خالص على موضوع بقى المساواه انا ضربتك مثل الولد والبنت، فما بالك بقى لو احنا ايه اتنين صبيان وواحد هو اتعلم والتاني ما ايه ما اتعلمش ما اتعلمش زي ولاد الشعراوي كده. فاللي اتعلم وبقى مش عارف بقى راجل اعمال ولقى بتاع ايه هيبقى هيفيده بقى ان هو خد من ابوه 10 ولا 20 مع اللي هو ما راحش المدرسه اصلا. يبقى اذا دخلنا في في حوالي تاني عمالين بقى ننهري وننكت في نفسنا في الايه في المساواه. ده انت لما تساوي في الفرص بتاعت التعليم يبقى هنخرج بقى من حته الايه الثروه والتوزيع. ده مش بس كده، خد انت بقى انت يعني عارف اوضاعنا في مصر بقى كلها اصلا بيورثوا الربع ولا النص ولا الخمس ولا الثمن حتى للبنات. لا وفي الصعيد مثلا ما فيش الارض والكلام ده انت عارف يعني حاجات زي كده. ما هو ما النص موجود اهو عمالين نهر ونوم في نفسنا بقى للذكر ده حتى ايه النص يعني ما بتاخدوش. تمام. يعني برضه جمال يعني خلاصه الموضوع ان القران ده بقى دلوقتي ملوش لازمه دلوقتي يعني. ما اقدرش اقول ملوش لازمه محمد، اذا كان احنا انا وانت هو الإلياذة والاوديسه اقدم من القران. صالحين لكل زمان ومكان ولا ابن كريم بيدرس الاساطير بتاعت اليونان. انا بتعلم وبستخدم اساطير اليونان. بس هل بقى استخدمها بالمعنى الحرفي؟ انه في فعلا آلهة كذا ولا كذا ولا هي ايه؟ مفاهيم متصارت فعلا لها حقيقه ولها دلاله ولها مغزى ما زال مستمر حتى الان. يعني انت قصدك فاحنا بناخد المغزى من ونطوره يعني بما يتوافق مع روح العصر اللي احنا فيه. طيب لسبب ما انت عندك 1400 سنه عقل وثقافه الناس دي متشكل بالايه؟ بالمفاهيم بتاعت القران. واحنا نيجي نطلع كده نقول ايه انا ضربتها مثل مره انا طلعت على المركب والناس كلها اللي على المركب مؤمنه ان العلبه دي فيها فيه. انا ببتدي من ان العلبه فيها فيه كحقيقه ثقافيه. من مدخل، هل ده بقى معناه انها حقيقه مطلقه؟ ما هو احنا بنتكلم على الراجل الجرم اللي شايل كوره من الصخر على ظهره وبيطلع بيها الجبل واول وقبل ما يوصل لقمه الجبل تقع منه وتتدحرج مره ثانيه وينزل تحت ويجيبها. هذه الصوره من اساطير اليونان دلالتها جميله جدا جدا جدا جدا وما زالت ايه؟ محيه ومه. فما بالك بقى بالايه؟ بالدلالات المحيه اللي موجوده فين؟ في المصحف في الثقافه. الاشكال في بقى الاشكال في تحويله الى سلطه تفرض على الاخرين بالايه بالقوه على انها امر الله. تمام. يبقى كونه كتاب نفهمه وندرسه ونفهم معانيه ودلالته حاجه وبينه انها تحول الى سلطه تفرض على الاخرين بقوه. ما يمكن محمد هو عاجبه الموضوع وهو مبسوط كده حر. محمد عايز يصلي وحاطط ايده اليمين فوق سرته ولا حاطط ايديه جنبه. طب ما هو حر. محمد عايز يصلي الصلاه بتاعته 5 مرات في اليوم. لكن اخونا في ايران بيصليها 3 مرات في اليوم بس بيجمع يعني. الاشكال بيجي منين؟ الاشكال بيجي ان محمد يقول ايه؟ هذا هو امر الله ويجب على جمال واحمد وثانيه يعملوا ايه؟ والا يبقوا كذا وكذا وكذا وهيرغمهم. وانا محمد ده بيقول اهو وانا ادافع عن حق الله. في حين ان القران جاء ان الله يدافع عن الذين امن. امن. يبقى اذا مربط الفرس اللي انا اوصلك بيه انه ايه؟ تحول القرآن والمصحف إلى إيه؟ إلى سلطة. تفرض على الآخرين بالقوة من أول الاستناد بقى للنصوص في إيه؟ لتبرير الأمور من أول عملية التحكيم بقى كمان. ده معناه حكمنا معناها إيه؟ إن أصبح كل واحد عايز يبرر فعل بيعمله، يروح يدور له على إيه؟ على نص. طيب يعني يا جمال، انا في موضوع مثلا ايه الربا، بقرا في المصحف مثلا، استفاد مثلا ان انا ايه يعني من آية الربا ان انا ما انا ما مارس الموضوع ده، ان انا استغل حاجة حد مثلا، حاجة المحتاج. حاجة المحتاج بس، غير كده يعني دي الاستفادة اللي انا هطلع بيها من قراءة الآية يعني. الحاجة التانية ان اللي انت بتشوفه في البنك ده حاجة تانية مختلفة خالص عن ان فرد ده مش بيسلف ربا فرد. بقى، ده مش ربا بقى، ده نظام عالمي موجود. تمام. معاملة مختلفة خالص، لانه اذا كان البنك يعني احنا انت بتروح تحط فلوسك في البنك، او انت بتسلفها للبنك، ولا انت بتستثمر هناك، فازاي نحدد الاستثمار ده؟ ما هو البنك ده بيسلف 100,000 بني ادم و100,000 منشاه، واذا كسب في واحده وخسر في 10 وهكذا. لكن تحديد نسبه الفايده داخل فيها عوامل كتيره جدا، مش مجرد عمليه التبادل والبيع والشراء، ده داخل فيها حاجات خارجه عن اراده البنك ذاته كمان، اللي هي من ناحيه ايه؟ تمام. قوه الاقتصاد والتصدير والاستيراد وال ما هو هل البنوك اللي احنا بنتكلم عليها بقى في امريكا ولا في العالم كله دلوقتي مش متاثره بكورونا؟ كل الناس متأثرة، كل ده الناس دي متأثرة. تحسبها ازاي بقى؟ الريسك ده تحسبه ازاي؟ تمام. والله يا جمال انا مش عارف، بس انا احكي لك حكاية حصلت لواحد صاحبي لسه من سنة تقريبا كده. هو زميلي وبتاع، ودكتور بس اصغر مني، وهم من قرية ريفية كده وبتاع، مش عارف ايه، والده ميت من فترة وعنده اخوات ومش عارف ايه، جت اخته اتخطبت وهتتجوز. تمام. فعايز يجهزها، هو لسه اصلا هو كمان لسه في بداية حياته ومش عارف ايه وبتاع، فراح خد قرض من البنك علشان يجهز اخته. تمام. وبالفعل راح خد قرض من البنك بحوالي 60,000. تمام. وجهز اخته وجوزها ومش عارف ايه وبتاع، وابتدى يدفع الفوائد، كان واخده على 5 سنين. فالموضوع كان بيدفع له كل شهر مش عارف 1700 1800 جنيه يعني. تمام. بس كانوا يعني، لان المرتبات بقى المرتب بتاعه كان مش قد كده يعني، وهو كان متجوز في بداية حياته برضه، فيا دوبك يعني الراجل كان مضغوط ضغطة جامدة. تمام. ايوه سمعنا يا جمال معايا؟ انا سامع. تمام. فانا يعني ايه اشفقت عليه الصراحة يعني، فاهم؟ وكان بيشتكي لي دايما ان هو دايما حاسس بان في يعني حاجة ماسكاه ومش عارف يفلفص منها ومش عارف يتحرك، انت حتى نفسيا كان مش مظبوط يعني، ان انا عندي عليا سيف على رقبتي يعني، كل شهر لازم كذا وبيروح بالميعاد ومش عارف ايه وبتاع. فقلت له يا عم خلاص تعالى نخلص بقى الموضوع ده. تمام. فالمهم رحنا البنك، وانا رحت معاه قلت له كلمهم، قول له كان دفع مثلا سنه او سنه وشويه، روح شوفهم وهنخلص القصه دي. فالمهم سال البنك، هو حسبها لي مثلا، قال لي مثلا ايه، انا كانوا 60، انا تقريبا كده دفعت بتاع مثلا ايه 15. قلت له خلاص يعني فاضل لك 45، مش مشكله ندفعهم وبعد كده لما ربنا ييسر الامور نبقى نردهم يعني. فالمهم كلمهم، فقال له لا ده انت ما دفعتش 15، انت دفعت لي تقريبا نصهم سبعه. قال له ازاي؟ ايوه قال له ما هي الفايده تنازليه. يعني مش فايده بس في الاول. قال له يعني انت القسط بتدفعه في اول شهر مثلا بتدفع لك قول 2000، بناخد 1000 ومش عارف و800 فوائد و200 من اساس المبلغ. اخر قسط بتدفعه بيبقى العكس. تمام. فالولد قال لي يعني شوف كمان بعد ده كله وطلع ان انا بدفع معظم الفوائد اللي دفعتها. تمام. فانا اصريت وقلت له لا ما مش، قال لي ما انا كده دفعت فوائد كتير، وقلت له مش مشكله. رحنا وخلصنا البتاع ده القرض وسدينا الدين بتاعه. تمام. وردنا لهم القرض مع انهم ما كانوش يعني مش عايزيننا ندفع الموضوع. وقعد بقى اللي ينصحك يقول لك لا هم فلوسهم يعني، كان واحد عمل مشروع وانت بتهديه له يعني. بالظبط انت فاهمني. فانا يعني من التجربه دي يا جماعه ده يعني شاب برضو موضوع البنوك ده ما هوش الموضوع الامثل للاقتصاد العالمي. مش حد قال انه امثل، بس هو المعاملات بتاعه البشر بقت مختلفه يا محمد. يعني يعني هم طبعا هم عاملينه على 5 سنين. مش كده؟ ما هو خلي بالك من ال5 سنين ديت هي ما كانت ممكن ما تتجوزش. يعني ايه ممكن ما تتجوزش؟ ما هو لو ما كانش القرض ده موجود ان هو يجيب الجهاز يعني بتاع ال كان ممكن. بالظبط. الحاجه الثانيه اللي انت اشتريته النهارده ب 60,000 بعد ال5 سنين ممكن يوصل 100,000. يبقى اذا لو احنا قلنا ايه هو ما اتجوزتش وقاعد هو يحوش الايه اللي قصاد عشان يحوش ال 60,000 على 5 سنين يعني شيلنا حتى الفايده خالص. بنقول ايه هو بيحوش الاقساط ديت لمده ايه ال5 سنين اللي جاي عشان يحوش ال 60,000. وجاي يحوش بعد ايه 5 سنين 60,000. ال 60,000 بقى الحاجات اللي كان اشتراها ب 60,000 هيشتريها بكام دلوقتي؟ بنفس المبلغ زائد الفايده لو اكتر كمان، لان الفايده مع عشان كده بقول لك الاستثمار هي علاقه قيمه بالزمن. لذلك هم عاملينها ايه؟ عاملين ان الجزء الاول من الاقساط هو بيحاول يخلص الفايده بتاعته الاول. فاذا كان مثلا ايه انت بتدفع زي ما انت قلت كده 2000، فمنهم 90% منهم في الفايده اللي احنا قلنا 60,000 مثلا هيعملوا 20,000 في ال5 سنين ولا 30,000 في ال5 سنين مثلا. هو هيخلص ال 30,000 دولت الايه؟ الاول. وبعدين بعد شويه عشان برضو انت ممكن تخلع، ما انت ممكن يحصل لك حاجه. افرض لا قدر الله ان هو خد القرض ده لا قدر الله هو مات. البنك هياخد فلوسه منين برضو؟ فكلنا بنخش في ايه؟ في مخاطره. هي مشكلتها في ايه بقى؟ مشكلتها ان هو بلع لقمه اكبر من ايه؟ من حجم، من قدرته على البلع. يعني هي العمليه كده ازاي انا اخد 60 وانا داخل مثلا الشيء الفلاني وعندي مصاريف كده. لان دي حاجه. الحاجه الثانيه انت واخد اصلا قرض هو مش هيجيب فلوس. ده قرض ايه؟ نرجع تاني بقى الفضل ربا الفضل اللي انا كنت بكلمك عنه بقى. يعني هو دلوقتي واخد قرض علشان يجيب جهاز للبنت. فده مش هيجيب فلوس. ده غير ما لو كان واخد قرض مثلا عشان يشتري عربيه ميكروباص، والعربيه ميكروباص تشتغل وتجيب ايه؟ تدفع قسطها. لذلك لازم يكون في وسائل تمويل للامور الاجتماعيه. عشان كده بقى مش كل بقى في ايوه احنا ما عندناش الكلام ده. احنا ما عندناش الكلام ده. احنا عندنا دلوقتي اللي انت بتشوفه في بلادنا العربيه كده يا محمد عباره عن ايه بقى؟ استغلال على اوسع طرق. اسوأ انواع التمويل. التمويل كله بيتم، وده مش بقى من البنوك اللي هي انت بتتكلم عليها دي بس، وحتى بنك فيصل لان هو بيمول لك ايه؟ بيمول لك سلع معمره، بيمول لك استهلاكيات. خد بالك؟ فداخلين كلنا بقى في علاقات تمويل كلها تمويل سيء. تمام. هو ايه سريع، ويعني القرض ده مثلا 60,000 على 5 سنين، هتبص لهم ممكن مدفعينه 30% فوائد على ال5 سنين دول، يعني صحيح 60,000 صحيح هيوصلوا ل 90 مثلا او 80 صحيح. مثلا او حاجه زي كده وهكذا. فده مش السيستم بقى، هنا بقى الاستغلال بس بيستخدم الايه؟ السيستم. كل التمويل اللي موجود في بلادنا عباره عن تمويل قصير بفايده عاليه عشان ياخد منك المبلغ العالي ويجري. هو لانك انت ممكن لو قاعد معايا مثلا هو بيديني تمويل بفايده قليله لمده سنين طويله، ما انا ممكن اموت. هو ايه؟ المخاطره، ما هو برضه هو بيخاطر، انت بتعملها برضه المخاطره من ناحيتك انت بس. ما هو المخاطره من ناحيته هو كمان. افرض واحد خد الفلوس ديت وخد ال60,000 وراح شم بيهم مخدرات. البنك هتخش السجن، ماشي. البنك هيعمل ايه بقى يعني؟ طب بيجي هو البنك، الحته معلش الحته دي. البنك بيبقى طب ايه؟ الحكومه بتقول له احنا ضامنين لك فلوسك. طب ايه رايك ان انا في امريكا يا محمد؟ انا لو كتبت لك شيك وانت رحت حطيته في رصيدك في البنك وطلع الرصيد بتاعي ما يغطيش، البنك بيغرمك انت. بيغرمني أنا. ان انت حطيت شيك بدون رصيد. هنا في مصر بقى ايه؟ الشيك ضامن، فبيدخلك السجن بيه. يعني الحكومه جزء من الايه؟ السلطه بتاعت الدوله جزء من ده. هنا في امريكا يقول لك انت بقى انضحك عليك، خدت شيك من واحد وهو ضحك عليك، مالناش دعوه، مش هن دي حاجه بينكم وبين بعض. طيب الحاجة التانية يا جمال، النظام، طب انت بتقول النظام في مصر بياخد تمويل قصير وفايدة عالية، طب وفي أمريكا؟ أنواع مختلفة متعددة من التمويل بقى. ما هو في، أنا لما أجي أشتري بيت مثلا، أنت تشتري بيت في مصر بيبقى التمويل من 7 ل 10 سنين، ده أقصى حاجة وصلوا لها ده دلوقتي. ماكسيموم 10 سنين. دلوقتي أنا في أمريكا ممكن آخد تمويل 30 سنة. تمام. تمويل 30 سنة بفايدة 1.5%، غير ما أنت بتاخد تمويل في 10 سنين بفايدة 13 14 15 20%. فانت قصدك اللي هو النظام اللي في امريكا ده هو نظام يعني بيساعد الناس ان هي تقضي حوائجها وتشتري حاجاتها، اللي هو وفي طويل برضه الاجل. النظام الثاني، ما هو الكريدت كارد دلوقتي بقى على كل التمويل، دلوقتي بقى ايه؟ التمويل المباشر يا محمد. انت لما تروح تاخد دلوقتي كريدت كارد، ما هو بيقول لك ايه؟ انا هضمن لك 20,000 مثلا استهلاك بتاعك، انت بتروح تصرفهم في ايه بقى ان شاء الله؟ فتبص تلاقي الناس بقى اللي هي ما بتتحكمش في نفسها، يوم رايح ايه؟ يوم رايح تروح هي شاريه بقى لبس، وشاريه مش عارف ايه، وشاريه حاجات بقى عليها 20,000، وتقعد تدفع بقى ال 20,000 كل شهر، تدفع المينيمم. انت لما تدفع المينيمم ده، يعني انت خدت 20,000 واشتريت بهم حاجات، وتدفع المينيمم اللي هو يجي لك ايه؟ اقل حاجه في الشهر، تقعد تدفع على ال 20,000 دولت 20 سنه. ويبقوا ال 20,000 دولت 100,000. تعالى بقى انا في تمام. امريكا بعمل ايه بقى؟ امريكا ما هي نفس فيها نفس الحكايه دي برضه، فيعتمد بقى محمد ده بيقدر يتحكم في نفسه ولا ما يقدرش. يعني انا شخصيا كجمال، يعني ما انا عندي كريدت كارد باموال كبيره جدا، بس بشتري الحاجات اللي انا عايزها انا بس احتياجاتي يعني، وباجي في اخر الشهر ادفع كل الايه؟ اللي انت اشتريته. اللي انا اشتريته، فما بيقفش عليا مبلغ للشهر اللي بعديه. هو بيعملها لك عشان تمام. ايه بقى؟ عدد من 10 هتبص ايه؟ 9 بيدفعوا ويراكموا عليهم فلوس، واحد هو اللي بايه؟ اللي هو بيكسر الموضوع، ما عرفش يتحكم في نفسه فبيستفاد منه يعني. اللي ما يقدرش يتحكم في نفسه يقول بقى 9. 9. تسعة. ما اغلبيه البشر كده، لانك انت في ايدك فلوس بتتعامل على انها فلوس في جيبك سهله. فانا نفسي راح صحيح. مش عارف ايه، فتبص معظم الناس اللي مديونه عليها ايه؟ فلوس بتاع كريدت كارد. استهلاكيات. انما انا اقصد حته مثلا زي تمويل البيت اللي في امريكا مثلا او اوروبا، دي حاجه كويسه. بس ده لها شروط كبيره جدا جدا جدا يا محمد. السوق محكوم بحيث انها ايه؟ يعني انا مثلا او انت عارض بيتك للبيع، فروحنا اهوت، انا جيت اشتريه ومحمد جه يشتريه وكريم جه يشتريه وسناء جت تشتريه. المفروض مثلا محمد عمل لك عرض 150 وحد تاني عمل لك عرض 145 وحد تالت عمل لك عرض، ما ينفعش تيجي تاخد الاقل في العرض عشان هو حبيبك مثلا او انت ولو حصل الشخص اللي كان عامل عرض ده لازم ان يعلن، يعني لو حصل ان هو ايه، طيب انت جيت مثلا عرضت البتاع اللي انت اشتريته ب 100,000 وانت كنت شاريه ب 50، الكدبه دي تلغي الايه؟ العقد. يعني انت ما بتكسبش منه. لا انا بتكلم ان انت ايه، ما يبقاش في خداع. في خداع. تمام. يعني انا جيت لما انا جيت اشتريت البيت من 10 سنين اشتريته ب 50,000، فلما جيت ابيعه بقى بعد 10 سنين، ده انا اشتريته من 10 سنين كان ب 70. تمام. كدبت هنا. ما ينفعش. طيب ما انا شايف ان دي حاجه كويسه يعني بالنسبه للاستثمار للعقارات. يعني انا بوريك ان هو ايه، الاسواق فيها رولز، فيها قواعد، ما هياش بقى ايه الوايلد ويست زي ما عندنا كده. بص ايه، مش زي عندنا كده بتدور على واحد تلبسه وخلاص. حتى البنوك بتعمل كده، احنا لسه بنتكلمين اهوت على الطرف. بس نرجع تاني بقى لمحور سؤال اساسي عشان يحل لك المشكله بتاعت صاحبك ديت او يحط شويه ضوء عليها. هو مش الانسان مسؤول عن عمله برضه ولا ايه؟ اي طبعا. طيب يعني هو البنك جاله مثلا وخده من ايده وغصب؟ لا بس هو ما عندوش بديل. ما هي دي بقى، هي دي كده القضيه. رجعنا تاني لحته الايه؟ استغلال حاجه الايه؟ ودي مش مشكله البنك لوحده، ما هي مشكله برضو اوسع من الايه؟ من نظام التمويل، ان احنا في مجتمع ليه محتاجين نجهز العروسه والعريس من اول يوم بالايه؟ بكل حاجه. بكل حاجه. ليه هو وهي والنيش والصيني والحاجات دي؟ وليه اخوها اصلا هو اللي جهزها؟ احنا بنتكلم بقى على مسؤوليه الفرد يعني. ما هو ابوه ميت، مين اللي هيجهزها؟ ايوه هنرجع تاني بقى، ما بقاش لسه ما دخلناش في مجتمع الفرد. يعني البنت هنا مهما كانت ايه، ابوها وامها مش هما اللي بيجهزوها يا محمد. ده ابوها وامها لما يعملوا لها الحفله بتاعه الفرح يبقى ايه؟ هي بتيجي بقى انا وهي كده، بنروح نقعد بقى في استوديو على قدنا حياتنا، وبعدين بعد ما حياتنا تتطور شويه ممكن ننقل لشقه ايه اكبر شويه، والعفش بتاعنا ممكن نبتدي ننام على مرتبه، وبعد شويه نشتري سرير. فاهم انا اقصد ايه؟ ايوه فهمت حضرتك. يعني انت قصدك احنا اللي بايدينا عملنا كده في نفسنا، مش انت بقى كفرد بقى. ما هو هي مش مشكله الواحد، ما هو في عرف ومجتمع اهو، هو يعني هيكسر بخاطر اخته لها انا مش علاقه ايه؟ ما هو ده بياكل الثقافه برضه. احنا ما عملنا، احنا كمجتمعات ما نقلناش النقله ديت من الايه، من من من العيله للايه، للفرد. ده احنا ايه، بنرقص على السلم. تيجي تقول ايه، انا عايز ابقى حر. طب ما حره بس ايه، بس تجهزني برضه. تمام واخد بالك. فبناخد بقى ايه، ناخد من المنظومه الغربيه حاجات في الاستهلاكيات وفي البتاع دي، لكن ما ناخدهاش في الايه، في المسؤوليه بتاعه الفرد ومسؤوليه بتاعه ال فانت عايز تضحك ان هو المجتمع مسؤول ان هو اجبره ان هو يجهز اخته بالمبلغ ده وهو مش قادر يعني. او فكره البنك اللي نمت في اوروبا وامريكا نمت بتغيرات في المجتمع، احنا ما دخلناش في التغيرات دي. احنا دخلنا فكره البنك ولسه مجتمع ريعي قايم على ايه؟ على الريع وعلى صله العيله والقبيله والاسره تمام. دخلنا هو في مجتمع ان الانسان ممكن يعني، هو بيل جيت مثلا ولا واحد من الاغنياء اللي موجودين في امريكا، هو ما ورثش الفلوس من ابوه وامه. تمام. ده الطيارات دي اتبنت من ايه؟ بيل جيت ما كملش في هارفارد، خلع من سنه ثانيه. صحيح. وبالفكره بتاعت السوفت وير والبتاع دي عمل الثروه دي. بس خلي بالك بقى، بيل جيت ده لو كان عنده الفكره دي موجود في مصر ما كانش هيعملها. ليه؟ لانه في ناس ممكن تغامر باموالها هنا بفكره جديده. في الناس في مصر مش لو انت واحد جه مثلا سنه 83 ولا 84 يقول للواحد اغاني من الاغاني في مصر ايه، انا عندي فكره في السوفت وير هتخلي الكمبيوتر يبقى سهل ان هو يستخدم من كل فرد وممكن تستثمر فيها. ما هو بيل جدا ما كانش عارف فلوس. هيجي ناس اغنية انا ممكن اساعدك ب 10,000 وانا اساعدك ب 5,000 وبتاع. لما اتعمل بقى مايكروسوفت وكبرت بقى ال 10,000 اللي حطها فلان دي بقى قيمتها مليار. لانه برضو خد الايه؟ خد المخاطره. فمجتمع زي ده لما يبقى فيه بقى البنك غير المجتمع بتاعنا اللي هو ايه؟ جبنا البنك كفكره جاهزه ونقلناها لسكنليكس. المجتمع بتاعنا مجتمع ريعي. فلما تيجي دلوقتي اهو البنوك بتقدم قروض، بتقدمها ايه؟ كلها قروض خاصه بالاستهلاك. مش ده واحد رايح، واحده عايزه تشتري عربيه. يعني واحده اعرفها هي كانت معاها 100,000 وراحت خدت 30,000 عشان تكمل على البتاع. ال 30 انا مش فاكر 30 ولا 35 وكده. فدفعت فوايد رهيبه جدا في على 3 سنين. فبكلمها يعني فهي كان معاها مثلا المبلغ ده برضو اللي هي استلفته كان معاها دولارات في البنك. فشايلها الوقت عشر. قلت لها يعني انت معاك الفلوس حطها في البنك والبنك بيديك عليها فايده ولا قيمتها شيء. وتروحي تاخدي من نفس البنك قرض بفايده 18%. يعني البنك مثلا انت حتى الفلوس مديكي عليها، انا بضرب اي رقم يعني بس هي قليل، 3%، وتروحي تاخدي منه قرض ب 15% زياده. يعني كانك رحت استلفت فلوسك وهو خد 15%. بس هي كل ذهنها ايه؟ اصل انا عينيهم الوقت عزلة ايه؟ هي حته المخاطره بقى، المخاطره والامان. في حين انها لو كانت خدت فلوسها هي اللي موجوده في البنك ودفعتها للبتاع ديت، وبدل الاقساط بتاعه البنك كانت حطت هي الاقساط باك تاني في البنك كانت. لان احنا عمالين نفكر دايما بالتفكير الايه؟ القديم. فاللي انا اقصده يعني مش مشكله صاحبك كفرد يعني، لانك انت برضو لازم تبص على المنظومه ككل. في جزء منها خاص بيه هو ان هو بلع لقمه اكبر من قدرته على البلع. ولازم تفكر انا داخلي كذا. طب افرض هو ساب شغله مثلا. ما دي دي كانت حاجه من الحاجات اللي هو كان يعني خايف منها يعني. كده. لا قدر الله اصيب يا سيدي. ها بلاش ما اسالش. كلنا بنخاطر. المشكله بقى في المنظومه في مصر ان المخاطره كلها اغلبيتها تبقى على البني ادمين الافراد. يعني البنك ده ضامن فلوسه من الحكومه اصلا. فما بالك بقى لو كان البنك فلوسه مش مضمونه بالحكومه، كان هيفكر مره واثنين وثلاثه قبل ما ايه؟ ما يسلم صاحبك ده. لازم يتاكد ان هو بقى قادر ان هو يدفع الايه؟ صحيح. لا صح. تمام. يعني جزء من الموضوع ان احنا التطور الحضاري طبعا الواحد لازم يواكب الموضوع، وتاني حاجه كيفيه تعامله هو مع الموضوع. مش انت كفرد بس، ما انت جزء يعني، انت ترسف مكنه كبيره. ومحمد لوحده تصرفاته هي اللي بتحدد. ما احنا قلنا اهو بتنام بالليل وفي جيبك 1000 دولار والتاني ينام في بالليل وفي جيبه 7,000 جنيه. يصحى الصبح ده بتوعه بقوا 15 والتاني بقى قيمتهم 3.5. تمام. انت انت لا بعت ولا اشتريت ولا صبحت حتى للصباحه لسه. تمام. طيب يا جمال، بالنسبه للراجل صاحب اللي في انجلترا ده، هو صعبان عليا الصراحه. يعني انا عايز اقنعه بالموضوع، اقنعه ازاي؟ يعني الاقساط اللي هو بيدفعها، الايجار اللي هو بيدفعه ده هو بيدفعه، وبتاخده وبياخده الاقتصاد البريطاني من غير ما هو يستفيد حاجه ولا اولاده هيستفيدوا حاجه في المستقبل. ولا خالص. وبيدفع 1000 استرليني شهريا، تمام. هو مرتبه، مرتبه 3، بيدفع 1000 ايجار بس، ما هو التلت غير اهو. بقى اكل وشرب ونت ومواصلات، وانت عارف يعني تلات، التلت اهو، التلت رايح له. التلت. التلت التلت ده، بالظبط التلت ده هو بيبني في الاقتصاد الايه؟ البريطاني، البريطاني. ما بيقعدش حاجه. لا ومش التلت بس، ما هو بياخد الاقتصاد البريطاني بياخد التلتين التانيين. امال هو بيصرفهم فين؟ هو بيصرفهم بياكلهم؟ صحيح صحيح. ما هو بياخدهم بقى. هتبص تلاقي كده ايه، وهو بيشتري وهو واخد الفاتوره بتاعت التليفون عليها ضريبه مبيعات، اللي بتشتري مش عارف ايه عليها ضريبه مبيعات، وهو بيدفع كمان ضرايب اكيد. ايوه، ما هو الثلاثة دول بعد خصم الضرائب. يبقى انت دلوقتي كده ايه، هو وكل عيلته عمالين يبنوا في كعكه كبيره اسمها الاقتصاد البريطاني، لكن لا هو ولا اولاده ولا احفادهم هيستفيدوا منها ايه؟ بشيء. بشيء. صحيح. ليه؟ ما هو انا عايز، لانك انت، لانك انت لو هو ال 10 سنين، انا ما اعرفش مدته يعني، لو قلنا السنين اللي فاتت ديت هو بيدفع في بنك، في اقساط بيت، كان ممكن يروح لو هو عايز بقى دلوقتي. الفاينانس دي بتديك قدرة على الحركة المالية. انت دلوقتي بقى عايز تفتح محل، فهروح ايه؟ هروح للبنك، اقول له يا بنك انا عندي بيت ودفعت عليه 10 سنين، يعني انا ليا دلوقتي قيمة كذا، ممكن تديني قرض افتح بيه بضمان. بضمان ابتدى. يقول لك طبعا ادي لك بضمان، لان عندك حاجة ايه تضمن الرهنه، تضمن تضمن القرض بتاعك، فتقدر تفتح ايه، محل. المحل ده هيعمل فيه ايه؟ هيشتغل بقى فيه، بدل ما هيشتغل فيه كان هيفتحه جاك ويشتغل فيه جون واليزابيث، ممكن يفتحه محمد ويشتغل فيه ابنه حسن ويشتغل ابن اخته ولا ابن عمه كده. صحيح صحيح صحيح. المفاهيم بتاعت المجتمع اللي احنا فيها دلوقتي مختلف. احنا بقى الفكرة عندنا مش مدرك الايه، التاريخ ده، التغير في التاريخ ده وازاي بيأثر في المفاهيم. طيب، وكذلك برضو العكس، لو هو معاه مبلغ عايز يستثمره في بنك مثلا، يحطه في شهادة استثمار بتاع، ده البنك هي الفلوس اللي في جيبك دي اصلا، ما احنا قلنا اهو بتاكلها البارومة كل يوم ايوه من تمام. التضخم، التضخم من ناحية، ومن ارتفاع الاسعار بتاع الايه، الحاجات. انا في جيبي 1000 دولار دلوقتي، ال 1000 دولار يشتروا حاجه، بعد سنه هيبقوا قيمتهم بتاع 800 دولار مثلا. وهكذا. ده مش بس كده، ده هم ايه، محطوطين وممكن يتسرقوا، محطوطين وممكن يتصرفوا. صحيح. انما لو انا كنت حطيتهم واستثمرتهم وهم ال 1000 بقوا ايه، 1100، يبقى حتى لو التضخم كان 10% يبقى ما زالت القيمة ايه؟ زي ما هي محتفظة ثابتة بقيمتها. ثابتة. هو المشكلة الناس ما بتفهمش ان العملة قيمتها متغيرة طبقا لحركة الاقتصاد، مش طبقا لحاجة تانية. يعني انت لما يكون عندك اي حاجة عينية قيمتها ممكن يعني انا مثلا عندي سلسله ذهب، غير ما يكون عندي بقره مثلا، لان البقره هتكلفني رعايه، لان لو ما اكلتهاش وما رعيتهاش وماتت مثلا، ما ثروتي هتروح. حته الذهب هيبقى فيها برضو ايه، في قيمه في بتاعتها هتقع، اللي هي بيسموها المصنعيه بتوع الذهب، يعني كل دخلهم بيجي من الحته دي، انه تروح تشتري حته الذهب هم 10 جرام مش هتخس، تبقى 5 يعني. بس انا هسيحها، لان الموديل بتاعك اللي انت عاملها دي بقى قديم ومش هتعمل، فقيمه المصنعيه اللي فيه، هي قيمه المصنعيه. فاحنا احنا في السراجل، احنا في السراجل طول الوقت، احنا كبشر قيمه عملنا، شغل محمد اللي هو بيشتغله في المستشفى اللي هو بيشتغل فيها ديت، نخزنه ازاي، نحفظه ازاي. الوسيله أمم الوحيده المباشره هو الايه؟ أمم البنك نوت. بس البنك البنك نوت ده عمله ايه؟ يعني قيمتها كانك شايل كده قربة مخروم. فلازم انت تحاول تواجه التضخم وارتفاع الاسعار بان انت تحاول تكسب. فممكن محمد انا اروح اجيب ذهب مثلا واحفظ، ما هو الذهب برضه سعره ممكن يطلع وممكن ايه؟ ينزل. انه سلعه، سلعه في النهايه. الوقت اللي تمام انت هتحتاج فيه فلوس وهتحتاج تبيعه سعره هو كان نازل اصلا، انت اشتريته ب 10 وهو دلوقتي ب 9 تمام وهكذا. فاحنا تمام طول الوقت في ماشي حته ايه؟ تحدي القيمه. القيمه متغيره. الناس مش فاهمه كده، هو عقله قايم على الثبات. تمام انما عالم الثبات ده اتغير، بقى لنا بقى 270 سنه من اول الثوره الصناعيه ومعدل التغير ايه؟ رهيب. شوف انت بس من حياتك انت الشخصيه في ال 15 سنه الاخيره مع الانترنت مقدار تغير معاملاتنا كان ايه؟ تمام. وهكذا. هو يبدو برضو الناس اللي هي عاشت في الخليج فترة طويلة جمال برضو بيبقى، انا لاحظت كده حتى الناس تفكيرها جامد. يعني انا بعاني في الموضوع ده هنا من ساعة ما جيت يعني. فالواحد مش عارف زي اقول لك، الواحد مش مبسوط، حاسس هو زي السمكة اللي طلعت من المية، انت فاهمني؟ فالواحد في مصر، لا يعني انت عارف في مصر كنا بروح واجي وقابل واكلمك وقابل ناس ومش عارف ايه، وفي فكرة حية وكده وبتاع. هنا لا، هنا الناس تفكيرها جامد، يعني بحس ان هم مش بتفكر، بحس الناس انا مش بتفكر يعني. وهم بتكلم معاهم في حاجة زي موضوع الربا والتطور كده والكلام ده، بيبصوا لك بصة غريبة كده، انت فاهمني؟ فانا بطلت اتكلم معاهم اصلا في حاجات زي كده يعني، انت هي فاهمني؟ عملية متعبة يا محمد. بس هم انت بس عشان انت كمان في السعودية، هو عملية التغير في السعودية لسه يعني بادية. انما انت لو رحت بقى في الدول اللي هي عبارة عن مدن دي اللي على الناحية التانية دي، هتبص لاقي السبهللة بقت يعني الإمارات ودبي. ألعن من اللي موجود في أوروبا وأمريكا من ناحية المعاملات، وكله بقى بيتاجر في كل حاجة لأن هم شطار في التجارة دي. انما السعوديه لان احنا كنا لسه المطوعين كانوا بيمشوا في الشارع من 5 سنين يعني، ده لسه من فترة قريبة. فيعني ايه تمام. هتاخد وقت. انت فين في السعوديه؟ أنا في الدمام. طيب يعني قدامك وقت برضه شويه يعني. ف بتتعامل مع ديت ان برضه وسط ثقافي مختلف يعني. لا مختلف تماما يا جمال، يعني مختلف تماما يعني. والواحد يعني الواحد هنا مش مبسوط الصراحة يعني، انا عارف انت بتبقى فاهم؟ خانقه بقى لانك بتبقى ايه على قد الشغل وخلاص، ايوه ومبقاش في عيشه بالظبط، ولا حياه ولا بتاع يعني. مفيش لا حياة اجتماعية ولا حياة ثقافية ولا أي حاجة يعني، فاهم؟ ولا هي أي بس حاجة لان فعلا. انا طبعا ما عشتش هناك، بس بقول بشكل عام يعني انه الحياه الاجتماعيه هتلاقي موجوده، بس انت ايه لان هما برضو قبائل وعشاير، فما بتقدرش تخش في وسطهم لان مفيش ساحه عامه يعني. انت مش هتروح كده لا ايه هتروح الصالون بتاع مش عارف علمانيين ولا الصالون بتاع لا اللي هو ما مفتوح فيش، للعالم. لا فبتبقى طبعا. صالونات خاصه بالمعرفه الايه الشخصيه، فعلشان هتاخد وقت على ما تفتح لك المنطقه اللي انت فيها ايه دراعاتها شويه. وحتى لو فتحت يا جمال، يعني انا مش شايف هنا في حاجة يعني صراحة يعني. يعني مفيش الحياة بتاعت بتاعت مصر وبتاعت انت فاهم، المناقشات ومش عارف تلاقح الافكار والكلام ده، ان انت تبقى عايش مفيش. اكتر من الاكل والشرب والنوم يعني والشغل، يبقى في حاجة اكتر من كده. ما هو ما فيش فعلا حاجة تانية يعني. فالواحد انا الصراحة مش مبسوط خالص يعني، انت فاهمني؟ صعبة شوية برضه يا محمد. بس يلا دينا بناكل عيش بقى يا جماعة، بناكل عيش. انت قدامك قارة النت اهو، ما انت موجود هناك اهو، وانا اهو وبنتكلم بنتكلم اهو. صحيح صحيح صحيح، القارة السابعة. وانت ما تخش بقى على صالون السكري واشترك، يعني هتبقى النت هي الويندو بتاعتك بتاعت اتصالك هي بالعالم، المتنفس، هي المتنفس يعني ما بتاعي. بقتش محكومه بقى ان انت ايه مخنوق في الحته اللي انت فيها وخلاص. ما هو صلتك بالعالم اهو، انا في نيويورك وانت في الدمام وبنتكلم مع بعض يا محمد. صحيح صحيح صحيح. خلاص ربنا يسهل يا جمال، معلش طولت عليك. لا ابد لا ابد، الله يخليك يا جمال، الله يكرمك، وإن شاء الله يعني يبقى كده لقاءات وحاجات كده يعني. انا دايما خلاص. منبهر بيك يا محمد، نعم، انا دايما منبهر بيك، يعني انت منبهر بيا. بقالك ما خمس فيش حاجة سنين تبهر، أنا لا مفيش حاجة ابدا لا تبهر يا ابدا جمال. بقالك خمس سنين لا بقالك خمس سنين وبتجري ورا افكارك وبتجري ورا يعني سعيك ان انت تروح جامعة القاهرة ولا دار العلوم ولا الازهر ولا، تمام فده يعني ما تمام دي حياة، دي حياة. صحيح صحيح صحيح. الله يخليك يا جمال، واحنا على تواصل ان شاء الله. انا بس عندنا عاملين لنا كده امتحان عشان ترخيص بتاعنا هنا وبتاع مش عارف ايه، ان شاء الله خلصه كده في خلال شهرين ولا حاجة، وان شاء الله نتابع بقى لقاءاتنا وصالوناتنا والحاجات دي يعني ان شاء الله. إن شاء الله ربنا يقويك الله يخليك. ويلا يلا كويس إن أنت خطيت الخطوة دي يعني. والله انا على فكره يعني، يعني انا يعني تقريبا اخر واحد في زمايلي سافر ما أنا متأكد يعني، من كده، متأكد من كده. انا اخر واحد في يعني انا في زمايلي هنا بقى لهم 10 سنين مثلا. تمام. يعني انا لما جيت لقيت واحد بيكلمني بيقول لي يا ابني ده انا نازل مصر، بقى لي 10 سنين ونازل، خلاص بقى نازل مصر وانت لسه جاي؟ قلت له بقى قبل ما فهمت بقى، لان يعني ما كنتش يعني حابب القصه، وانا عارف وعارف ان انا حاجه هنا، انما هناك الواحد كان منفتح على الحياه والثقافات كل حاجة ولها والبيوت. ثمن يا محمد، كل حاجة ولها ثمن. كل حاجه ولها ثمن فعلا. يعني انت لو انت ممكن رحت من 10 سنين ممكن كنت قفلت في شهرين ورجعت، فما بالك بقى ان صحيح. الوضع دلوقتي ايه بيتغير يعني عن 10 سنين فاتت. قصدك الوضع هنا يعني؟ الوضع في السعودية يعني افضل شوية بيتغير دلوقتي، هو ممكن بس عشان المنطقة اللي انت فيها، لكن فما بالك من 10 سنين كان الوضع ايه يعني. ما انا ما هم هنا بيقولوا لي كده، بيقولوا لي ده اما انت لو كنت جيت مثلا من 3 4 سنين كنت هتعمل ايه؟ يعني لدرجة مثلا ان في عندنا في المستشفى الدور اللي فوق ادارة في بنات وموظفات، كانوا بيقولوا لي مثلا احنا كان ممنوع ان احنا نطلع فوق طبعا في الاداره. كان بيجي حد موظف ينزل لنا ياخد طلباتنا بتاع في الدور الثاني والثالث يطلع بيها فوق عشان في بنات. طبعا يعني بيقولوا انت دلوقتي بتطلع وتنزل وعادي يعني، فاتفاجئت سلم اصلا. يا عمو ايه طلوع السلم. ايوه انت فاهمني. فبيقولوا لي لا ده انت جاي كده والدنيا بايظه يعني. يعني انت فاهمني. فربنا ربنا يسهل الحال كده والامور تمشي ان شاء الله. واخبار حضرتك يا جمال هناك؟ الدنيا كويسه